بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان في باب الوصية بكتاب الله عز وجل، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا، ثم تلا: وما كان ربك نسيا. رواه البزار وابن أبي حاتم والطبراني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستكمل قراءتنا في كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في قراءتنا في خلال شهر رمضان عند هذا الحديث من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله، قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية. في هذا الحديث تقسيم لأحكام التشريع، وذكر ثلاثة أقسام، وهذه هي أحد أقسام الأقسام التكليفية الخمسة، فذكر الحلال، وذكر الحرام، وذكر المباح. والحلال هو ما أحله الله عز وجل وما أباحه لعباده، وقوله ما أحل الله في كتابه فهو حلال، الحلال هو ما بين الله عز وجل حكمه في كتابه أنه من الحلال، مثل قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذا الحلال هو المنصوص عليه وهو المذكور هنا في الحديث، وهناك قسم آخر من الحلال وهو ما سكت عنه، وهو المذكور في القسم الثالث، وما سكت عنه فهو عافية. فالمباح والحلال هو إما أن ينص عليه في القرآن أو السنة، مثل ما نص الله عز وجل على البيع أنه حلال في مقابل تحريم الربا، وإما أن يسكت عنه، بمعنى أنه لا يأتي الدليل الدلال الدال على تحريمه، فيكون من جنس المباح وهو المسكوت عنه. وتحليل الحلال من اتباع الشرع، كما أن تحريم الحرام من اتباع الشرع، والتحليل والتحريم هو حق لله، لا يجوز لأحد أن يقول في شيء أنه حلال أو حرام إلا بدليل. ولهذا ذكر العلماء في قواعد التكفير أن تحليل الحرام أو تحريم المباح الحلال أنه كفر. لو أن إنسانا حرم على الناس اللحم، لحوم بهيمة الأنعام التي أباح الله، قال: هذا حرام، وحرمه على الناس بحكم الشرع، قال: هذا في الشرع محرم، فإن هذا كفر. وكذلك استباحة المحرم، لو قال: إن الربا حلال والبيع حرام، فإنه يكفر بذلك. ويخرج من هذا من استباح شيئا من المحرمات متأولا، مثل ما حصل من بعض السلف الذين تأولوا بعض الأمور بأدلة ظنوا أن الدليل دال على ذلك، فقد يحرم الشيء المباح أو يستباح المحرم لظن المستدل أن الدليل دل على ذلك، هذا من الاجتهاد، وقد يخطئ المجتهد ويكون مثابا على اجتهاده معفو عن خطأه. ولكن من عرف الحرام الذي حرمه الله والحلال الذي أحله الله وخالف حكم الشرع فإن هذا كفر مخرج من الملة. قال وما حرم فهو حرام، أي ما حرمه الله عز وجل مثل الميتة مثل الخمر مثل الربا إلى غير ذلك من المحرمات فهو حرام، لا يجوز لإنسان أن يستبيح المحرم. ولكن المحرم الخطأ في مخالفة حكم الله فيه على مرتبتين، المرتبة الأولى كفر والمرتبة الثانية معصية، فالكفر هو استحلال المحرم هذا كفر، والمعصية هو فعل المحرم مع اعتقاد تحريمه، مثل من شرب الخمر وهو يعلم أنها حرام ويعتقد حرمتها، يأكل الربا ويعتقد أنه حرام هذه معصية، وارتكاب هذه الكبائر موجب للفسق، ولكنه لا يصل إلى درجة الكفر حتى يستبيح المحرم. وهذه قاعدة ذكرها العلماء في باب التكفير وفي باب أحكام أهل الملة وفساق أهل الملة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال أن الواجب في الواجبات والمحرمات أمران، الأمر الأول اعتقاد وجوب الواجبات، والثاني امتثال الشرع بفعل الواجب. وفي المحرم أمران، الأمر الأول اعتقاد تحريم المحرم، والأمر الثاني الانتهاء عن هذا المحرم الذي حرمه الشرع. قال شيخ الإسلام فإذا لم يأتي بشيء من الواجب، بمعنى لم يعتقد وجوب الواجبات ولم يمتثل، فهذا كفر، وكذا إذا لم يعتقد تحريم المحرم ولم ينتهي عنه فهذا كفر. قال فإذا أتى بنص الواجب وهو اعتقاد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات ولم يأتي بالواجب ووقع في المحرم فهذا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لأن معه أصل الدين. ومن ذلك اعتقاد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات. قال وما سكت عنه فهو عافية، بمعنى أنه مما عفى الله عنه لم يحرمه، وأيضا لم يبين حكمه أنه حلال لكنه داخل في المباح، داخل في المباح. وهذا المباح كما قال العلماء لا يتقرب إلى الله بفعله ولا بتركه، وإنما هو رخصة من الله، من فعل المباح ليس له ولا عليه، ليس له أجر وليس عليه شيء من الإثم، إلا أن يفعل المباح أو يترك لطلب مشروع فعند ذلك يأخذ الحكم، كما ذكرنا أنه قد يكون أو قد تجري عليه أحكام التكليف الخمسة، مثل أن يفعل المباح لأن الواجب لا يتحقق إلا به فهو واجب، أو يفعل المباح للتوصل إليه بفعله إلى مستحب فهو مستحب، أو يفعل المباح ويتوصل به إلى محرم فهو محرم، أو يتوصل إلى مكروه فهو مكروه، وإن فعله لذاته فهو مباح، ليس عليه، ليس له على فعله أجر وليس عليه وزر. قال فاقبلوا من الله عافيته، هذا منهج شرعي، أن ما سكت عنه الشارع ما ينبغي التنقيب عنه، وإنما ينبغي أن تقبل الرخصة ولا ينقب عن هذه الأمور المسكوت عنها. ثم قال فإن الله لم يكن لينسى شيئا، يعني أن هذه الأشياء المسكوت عنها لا يظن أنها سكت عنها عن نسيان، فإن الله لا ينسى وهو منزه عن النسيان، ولكن السكوت عنها رخصة وعافية من الله، فلا يجوز أن ينقب عنها. والتنقيب عن هذه الأمور المسكوت عنها وتحريمها على الناس من التنطع، فإن ما حرمه الله بينه في كتابه، وما أحله الله بينه في كتابه، وما سكت عنه من غير نسيان هو رخصة وعافية من الله، فتقبل من الله عافيته، أي تقبل هذه الرخصة ولا ينقب عنها. وهذا الحديث في بيان أن القرآن مشتمل على هذه الأحكام، وأنه ينبغي أن يمتثل ما جاء في القرآن مما أحله الله فيحل، وما حرمه الله فيحرم، وما سكت الله عنه في كتابه فيسكت عنه ولا ينقب عنه ولا يحرم على الناس. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن فتحته تلجه ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام وأن الأبواب المفتحة محارم الله وأن السطور المرخاة حدود الله وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن رواه رزين ورواه أحمد والترمذي عن النواس بن سمعان بنحوه. ثم ذكر المصنف هذا الحديث العظيم من حديث ابن مسعود، وهو مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام وللمحارم، وأن هذا الصراط الذي ضرب به المثل هو الإسلام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. ضرب الله مثلا، ضرب الأمثال هو منهج شرعي ورد في الكتاب والسنة، وهذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المثل ضربه الله لعباده. سبقا ذكرنا أن الأمثلة هي أحد المناهج التعليمية المعروفة في الكتاب والسنة وعند العلماء، وهو تقريب الصورة المعنوية بضرب مثال حسي لها، ذلك أن المحسوس وهو ما دلت عليه الحواس وما عرفه الناس أمور معروفة معلومة، فتضرب بها الأمثلة للحقائق المعنوية التي ليس لها شاهد في الأعيان لتقريب هذه الصور. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، الصراط هو الطريق المستقيم الذي ليس فيه اعوجاج، قال صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، أي على جانب هذا الصراط هناك سوران أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فيهما أبواب. ليس هذا السور متصل، وإنما فيه أبواب تتخلله أبواب مفتحة ليست موصلة، وعلى الأبواب ستور مرخاة. ستور جمع ستار، وهو ما يجعل مما يستر ما وراءه من الأقمشة والجلود التي ليست هي من جنس الجدار، وإنما هي قطعة من قماش تستر ما وراء الباب. ستور مرخاة، يعني أن هذه الستور قد سدت وأغلقت هذه الفتحات أرخيت عليها. وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط، داعي يعني يقوم بدعوة الناس إلى هذه الكلمة استقيموا على الصراط، الزموا هذا الصراط ولا تعوجوا، أي لا تنحرفوا عنه. ومن مشى على الصراط لم يعوج، ومن ترك هذا الصراط وانحرف يمينا أو يسارا خرج عن الجادة. قال: وفوق ذلك داع يدعو، كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن فتحته تلج. هناك داعي إذا هم أحد بفتح شيء من هذه الأبواب وهذه الستور، هناك داعي آخر يقول: لا تفتح هذا الأبواب أو لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج. ثم فسره، أي النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا المثل العظيم، فأخبر أن الصراط هو الإسلام، الصراط هو الإسلام. وقد جاء في تفسير اهدنا الصراط المستقيم أن الصراط هو الإسلام، وقيل القرآن، وقيل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل السنة، فالصراط هو الإسلام. وإنما كان الإسلام هو الصراط لأنه هو الطريق الموصل للجنة، كما أن الصراط وهو الطريق البين الواضح موصل إلى الأمان وإلى المكان الذي يريده المسافر بأسرع وقت. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. والبيضاء هي الطريق وهي الجادة، وإنما سميت بيضاء لكثرة من يسلكها فأصبحت متميزة عن غيرها من الأرض التي لم تسلك. قال: إن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله. الأبواب التي في هذا السور هي محارم الله. لاحظوا الحكمة في ضرب المثل بالمحارم بأبواب، لماذا جعلت أبواب مفتحة؟ لأن الله عز وجل لما حرم المحرمات أعطى العباد القدرة على ارتكابها. وهكذا لو جعل هذا السور مصمة ليس فيه أبواب ما استطاع أحد أن يخترقه. فهذا مثال أن هذه المحارم التي حرمها الله للناس عليها قدرة، يستطيع الإنسان أن يعصي أو يطيع، ولهذا جعلت هناك أبواب، وهذه الأبواب مفتحة ليست موصدة، ولو أوصدت لكانت بمنزلة منع الناس من المعاصي قدرا وكونا، وهذا لم يقع، فإن الله أعطاهم القدرة الكونية على المعاصي، وإلا لو سلبوا هذه الإرادة وهذه القدرة ما استطاع أحد أن يعصي، فضربت الأبواب المفتحة بالمحارم التي بينها الله عز وجل وجعل للناس عليها قدرة، يستطيع إنسان الآن أن يخرج من هذا الباب كما أنه يستطيع أن يعصي، ولو جعل هذا الباب موصد لكان بمنزلة منع الناس قدرا وكونا من المعاصي، فكيف يوصد الباب ثم بعد ذلك يكون للناس قدرة على الدخول أو الخروج؟ هذه الأبواب المفتحة هي محارم الله، وهي المعاصي التي حرمها الله عز وجل، وهذه المحارم يلاحظ أنها ليست على الصراط وإنما هي بجانبه، فمن سار على هذا الصراط يراها، كما أنه في الدنيا يشهد هذه المعاصي. ثم على هذه الأبواب المفتحة الستور مرخاة، هي حدود الله. الستور وهي بمنزلة القماش الذي يستر ما وراءه، هذا بمنزلة حدود الله عز وجل، والحدود تطلق على المعاصي وتطلق على المباحات كما ذكرنا، فإذا أطلقت على المعاصي منع منها، تلك حدود الله فلا تقربوها، وإذا أطلقت على المباحات نهينا عن تعديها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. وقد تطلق الحدود على العقوبات المقدرة لمن ارتكب معصية، فالمقصود بالحدود هنا هو منع الله عز وجل من ارتكاب هذه المعاصي، وما جعل من الحدود التي تكون بين المعاصي وبين الناس، وهذه التي لا يجوز للإنسان أن يتعداها. يلاحظ أيضا أن هذه الحدود هي ستور مرخاة، يستطيع بسهولة الإنسان أن يزيح الستار ويدخل الباب، وهكذا كما أن المعاصي قد ييسر للناس فعلها وليس في ارتكابها صعوبة. وأيضا يلاحظ أن هذه الستور هي بمثابة سد الذرائع، وهو أن من لم يكشف الستور كان في مأمن من أن يخترق هذه الأبواب، ومن كشف الستار فإنه يلج الباب، مثل البعض ما يقول من الناس أنه يأتي لأماكن المعاصي يقول لا يريد أن يعصي ولكن من باب الاطلاع فيقع، ومن تجنب هذه الأمور كان في مأمن، وهو الباب الذي يسمى عند العلماء بباب سد الذرائع، فكل ما يفضي إلى معصية أو مخالفة إذا تجنبه الإنسان كان في مأمن، مثل الإقلال من الذهاب إلى الأسواق ومخالطة النساء والأماكن التي فيها فتن، هذا بمنزلة الستور، من الناس من يتجنب هذه الأمور، ومن الناس من لا يبالي بذلك ولا ربما وقع في المعصية، كما جاء في الحديث كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. قال بعض العلماء لا يبلغ العبد منزلة التقوى حتى يجعل بينه وبين المعاصي وقاية من المباح، فإذا تجنب الإنسان بعض هذه الأمور، ذهاب الإنسان إلى السوق مباح لكنه عرضة للفتنة، فإذا تجنب كثير من هذه الأمور إلا للحاجة والضرورة وقلل من ذلك كان في مأمن. قال والستور مرخاة، وأن الستور المرخاة حدود الله، وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن. لاحظوا هنا داعيان، الداعي الأول هو هداية الإرشاد، وهو الذي يدعو إلى لزوم الصراط وعدم الانحراف عنه، وهذا ما بينه الله عز وجل في القرآن، ولهذا قال وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن. الداعي على رأس الصراط هو القرآن، يدعو إلى لزوم هذا الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فهذا الداعي يرشد الناس إلى الدين وإلى الاستقامة عليه، وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. هناك واعظ جعله الله لكل مؤمن، وهذه هداية التوفيق. ولهذا هذا الواعظ الذي هو من فوق الصراط ليس لكل أحد، وإنما هو للمؤمن. قال هو واعظ الله في قلب كل مؤمن، يقول له ويحك لا تفتحه، فإن فتحته فإنك إن فتحته تلجه، يعني إذا فتحت هذا الستار واقتربت من الشبهات وقعت فيها. وهذا هو الواعظ في قلب المؤمن، وهذا الواعظ يرجع إلى العلم ويرجع إلى توفيق الله عز وجل للعبد، فإن الله إذا أراد بعبده خيرا جعل له من نفسه واعظا يعظه ويذكره وينبهه، وإذا لم يرد الله توفيق العبد خلى بينه وبين نفسه الأمارة بالسوء. فلا يزال المؤمن له من نفسه واعظا يعظه ويتذكر ويعتبر، ولربما أقدم على الشيء ثم رجع لوجود هذا الوعظ في قلبه. فهذا المثل العظيم فيه بيان أثر القرآن في توجيه الناس إلى هذا الصراط، وهو الشاهد من إيراد المصنف له في الوصية بالقرآن أن هذا القرآن هو الداعي على رأس الصراط، يرشد الناس إلى سلوك هذا الصراط. فهذا مثل عظيم فيه بيان منزلة هذا الدين، وأنه بمنزلة هذا الصراط، والمحارم التي تحيط بهذا الصراط على جانبيه، وهي أبواب مفتحة ليست موصدة، يستطيع الإنسان أن يلج هذه الأبواب ويستطيع أن يتجنبها. يلاحظ أيضا أن هذه الأبواب هي على جانبي الصراط، فلاحظوا لو أن كل من رأى بابا ولج هذا الباب متى يخرج منه ويرجع إلى الصراط؟ قد يدخل هذا الباب ولا يخرج، وقد يخرج بعد أن يبقى فترة من الزمن، هذا بمنزلة الدخول في المعاصي. فهذه المعاصي معطلة عن السير إلى الله، مثل هذه الأبواب. والناس في هذه الأبواب منهم من يتجاوزها ولا ينظر إليها وهو يسير على الصراط بمنزلة الذي تجنب المعاصي، فسيره حثيث وسعيه عظيم إلى أن يعبر هذا الصراط. ومن الناس من إذا رأى بابا ولج وبقي ما شاء الله فيه ثم يخرج، متى خروجه؟ خروجه وتوبته من المعصية والرجوع إلى الجادة. وهذا الصراط الذي ضرب به المثل في الدنيا بالإسلام، هناك صراط حسي حقيقي على متن جهنم، سير الناس فيه على قدر سيرهم على هذا الصراط المعنوي في الدنيا. فمن كان سيره حثيثا ومبادرته إلى لزوم هذا الصراط والسير عليه وعدم الاعوجاج، كان أيضا سيره على صراط الآخرة سريعا. ولهذا جاء في الحديث أن منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأشد الخيل أو كأشد الرجال في العدو، ومنهم من يمر مشيا أو زحفا أو حبوا بحسب سيره. وهذا الصراط يوم القيامة هو طريق الناس إلى الجنة، فإنه يكون بين الجنة وبين الناس هذا الصراط، ويجعل على متن جهنم. وهذه الأبواب بمنزلة المهالك التي تكون على جانبي الصراط، أن من وقع في باب من هذه الأبواب وقع في مهلكة، وقد يخرج من هذا الباب الذي ولجه وقد لا يخرج، فهو بمنزلة من ألقي في جهنم، لأن في جهنم هذا الصراط الذي ينصب من الناس من يعبر، ومنهم من يسقط من هذا الصراط، وسقوطه في جهنم والعياذ بالله. ولهذا جاء في الآية: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح، ما معنى زحزح؟ الزحزح هو الدفع بشدة عن مكان، ما قال يقاد إلى الجنة أو يجر إلى النار أو يقاد، زحزح يعني كأن الأصل أنه على النار أو فوق النار، وإنما يزحزح عنها. فهذا الصراط يوم القيامة هو الصراط الحقيقي، وهو عبور الناس إلى الجنة، ومن عبره فهو من أهل الجنة. ولهذا يضرب في المثل بالصراط، يقال من تجاوز القنطرة، وفلان تجاوز القنطرة، هذه القنطرة هو الصراط، ومن تجاوزه نجا وفاز. وإن كان لمن عبر الصراط من أهل الجنة موقف، وهو أنه يقتص لبعضهم من بعض، لكن كلهم من أهل الجنة بعد ذلك. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فقرأ إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت رضي الله عنها: قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. ثم ذكر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية من سورة آل عمران. قالت: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. سمى الله أي ذكرهم بوصفه في قولهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، سماهم بماذا؟ بأهل الزيغ. فهذا مسلك أهل الزيغ، وهو أنهم يتبعون المتشابه ويهملون المحكم، وأهل الاستقامة يؤمنون بالجميع ويعيدون المتشابه إلى المحكم. وهذا مسلك العلماء الموفقين، وعلى رأسهم الصحابة ومن سار على طريقهم من أهل السنة والجماعة إلى اليوم، يعيدون المتشابه إلى المحكم، ويفسرون ما اشتبه بالمحكم البين الواضح، مثال لهذا، الله عز وجل أخبر في كتابه عن صفات اتصف بها، فوصف نفسه باليدين قال بل يداه مبسوطتان، وصف نفسه بالوجه قال كل شيء هالك إلا وجهه، وصف نفسه بالعين قال تجري بأعيننا، إلى غير ذلك من الصفات. هذه الصفات اشتبهت على بعض الناس، فبعضهم قال هذا دليل على أن لله صفات تشبه صفات المخلوقين فنشبه، وقال آخرون هذا الذي يظهر منها أي التشبيه فلا بد أن تؤول، وقال آخرون نحن لا نعرف معانيها ونعرض عن تدبرها وهذا مسلك المفوض. هذه النصوص جاءت مبينة وموضحة في منهج عظيم يبين الله عز وجل فيه نفي التشبيه عن نفسه مع إثبات الصفات في آية واحدة في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن ليس كمثله شيء هذه محكمة تدل على أن الله عز وجل ليس له شبيه فيما يختص به من الأسماء والصفات والأفعال والذات كذلك. فإذا انقدح في ذهن المسلم التشبيه بدعوى دلالة النصوص عليه فأعد هذا المشتبه إلى المحكم في قوله ليس كمثله شيء، لأن هذه محكمة بينة واضحة في نفي التشبيه عن الله عز وجل، فلا يمكن أن يقع التناقض والتعارض في كتاب الله، لأن الذي قال بل يداه مبسوطتان هو الذي قال ليس كمثله شيء. فأخذنا من هذه الآية المحكمة قاعدة في إثبات الصفات، وهو أن نثبت الأسماء والصفات دون تشبيه. وأخذنا من قوله وهو السميع البصير أن هذا إثبات للصفات فلا نؤولها كتأويل المؤول المعطلة. وبمجموع القاعدتين نفي المشابهة مع الإثبات فيه رد أيضا على المفوض الذين يقول لا نفهم شيئا، لأن الذي يثبت وينفي التشبيه هذا فهم المعنى. وهكذا في جميع المواطن من كتاب الله إذا التبس أمر من الأمور فأعد المحكم المتشابه للمحكم. مثال ذلك أيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا الحديث أشكل على بعض الناس فنفى أصل الإيمان عن العاصي طائفة من الأمة وهم الخوارج والمعتزلة، قال الخوارج هو كافر وقال المعتزلة خرج من الإيمان، وأوجبوا التخليد في النار لهؤلاء العصاة. أخذ المرجئة خصومهم بنصوص أخرى تثبت الإيمان للعصاة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، إلى أن قال ثلاثا وإن زنى وإن سرق، قال وإن رغم أنف أبي ذر. فالمرجئة أخذوا بهذا قالوا الزنا والمعاصي والذنوب لا تضر الإيمان، صاحب الإيمان في الجنة، وأولئك كفروا بحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وأهل السنة جمعوا بين النصين ووجد النصوص المحكمة البينة تثبت الإيمان للعاصي وتنفيه أحيانا، وبإيمانهم بالنصوص وأنه ليس بينها تعارض، وكما ذكرنا في كلام الشيخ في القواعد الحسان أنه يقرر أنه لا تعارض بين النصوص، فإذا وجدت نفيا لأمر في القرآن أو السنة وفي موطن آخر وجدت إثباتا لهذا الشيء فاعلم أن المنفي غير المثبت، لكن إما أن يكون قسم من أقسامه أو يكون هذا الشيء له أصل وكمال فالمثبت غير المنفي، وهذا مثل الإيمان، الإيمان له أصل وكمال. فالنصوص التي نفت الإيمان عن العاصي تدل على نفي الكمال ولا تدل على نفي الأصل، والنصوص التي أثبتت الإيمان للعاصي أثبتت الأصل ولم تثبت الكمال. فبمجموع النصوص نقول إن العاصي ليس هو بمؤمن كامل الإيمان وليس هو بكافر فقد أصل الإيمان، بل معه أصل الإيمان، ولهذا قال السلف هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة. فاجتمعت النصوص على هذا الأصل العظيم، وهكذا سلم الله أهل السنة في عقيدتهم في منهجهم في عامة المسائل التي اشتبهت على بعض المخالفين ووقعوا في الضلالات بسبب فقدهم لهذا المنهج العظيم، وهو إعادة المتشابه إلى المحكم، تفسير النصوص بالنصوص، واستيقان أن هذه النصوص ليس بينها تعارض، لكن إذا فسرت النص بالنص هداك الله للحق. ولهذا وجد في الأمة من يعرض عن طائفة من النصوص لمخالفتها لهواه، وهذا تجده في المتشدد، متشدد لا يذكر من الشرع إلا نصوص القوة والشدة، والمتهاون في أمر الدين لا يذكر إلا نصوص الرفق، وهذه ليس بينها تعارض، فالشدة في موطنها واللين في موطنها، من وفقه الله جمع بين النصوص. ولن تجد الشدة في موطن في القرآن والسنة إلا وهي حق في موطنها، ولن تجد نصوص الرفق إلا وهي حق في موطنها، مثل ما وصف الله عز وجل الصحابة قال أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولهذا ليس من المدح أن تقول في الرجل أنه شديد أو أنه رحيم مطلقا إلا أن يقيد، فالرحمة في موطنها ممدوحة والشدة في موطنها ممدوحة، وإذا أطلقت الرحمة من حيث الإطلاق التي هو مدح فهي في موطنها، رب العالمين رحيم وهذا كمال لكنه شديد العقاب. فالنصوص إذا اجتمعت أو جمعت وفسر بعضها ببعض اهتدى المستدل الحق الذي دلت عليه الأدلة وعرف الحق. فالمقصود أن المنهج الصحيح في فهم كتاب الله عز وجل أن تفسر النصوص بالنصوص وأن يعاد المتشابه إلى المحكم، والتشابه كما مر معنا في الدروس في القواعد أن التشابه على نوعين، هناك تشابه عام في القرآن وهو أن القرآن متشابه كله أي يشبه بعضه بعضا، وهناك تشابه وهو من الاشتباه وهذا ليس بعام وإنما هو في بعض الآيات وهو ليس عام في الأمة، فلا بد من في الأمة من يعرف هذه النصوص المتشابهة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ومفهوم المخالفة أن بعض الناس يفهم هذه الأمور المشتبهة، بل قال بعض العلماء منهم ابن رجب في تفسير الحديث شرح الحديث: ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها أكثر الناس، وإنما قال كثير من الناس. قال: ومفهوم هذا أن الذي يعلمها أيضا كثير، لكن هم بالنسبة لأهل العلم دونهم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد والدارمي والنسائي. نعم. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، أي خط خطا في الأرض. وهذا الحديث هو شاهد لجواز استخدام الوسائل التعليمية في التدريس والتعليم، وأن هذا الدين دين عظيم جاء بكل ما فيه نفع، فلا بأس أن تستخدم الوسائل في توضيح وفي بيان العلم. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا المنهج قبل أن يعرفه هؤلاء الآن الذين يدعون أنهم سبقوا إلى استحداث هذه الوسائل التعليمية. هذه وسيلة تعليمية، وهذا دليل على الأصل لهذه الوسائل التعليمية التي فيها إيضاح وبيان عن طريق الرسم والخط الذي فيه توضيح للحقائق. ثم قال: هذا سبيل الله، خط خطا واحدا وقال هذا سبيل الله، أي طريق الله والمنهج الموصل إلى رضا الله عز وجل والجنة، وهو الإسلام. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، خطوطا عن يمين هذا الخط، وهي بمنزلة الخطوط المعترضة التي لو أنها امتدت لتقاطعت مع هذا الخط وليست موازية له. ثم قال: هذه سبل، مثل الأبواب التي ذكرت في الحديث السابق، من دخلها أصبح منحرفا عن الصراط وليست هي موازية له بل قد تبتعد به. ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، يدعو إلى هذا السبيل. وهذا كما جاء في حديث حذيفة قال: دعاء على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوهم فيها. فقال له حذيفة: صفهم لنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. يعني لا تظن أن هؤلاء الدعاء أنهم شياطين من الجن، قد يكون من شياطين الإنس. وسبقا ذكرنا أن الشيطان ليس هو وصف للجنس بخلاف الإنس والجن، الجن جنس والإنس جنس والملائكة جنس. ولهذا جاء في الحديث ذكر أصول هذه الأجناس، أن الملائكة خلقوا من نور والجن خلقوا من نار، وأن الإنس خلقوا من الطين. هذه أجناس. وأما الشيطان فهو وصف مذموم لكل من انحرف من الإنس والجن، فليس بالضرورة أن يكون هذا الداعية من الجن، قد يكون من الإنس. وفي حديث حذيفة أنهم من أبنائنا ومن بني جلدتنا، يكونون من العرب، يتكلمون بلساننا، يدعون الناس إلى هذه الأبواب. هذه أبواب البدع، أبواب الكفر، منهم من يدعو إلى الانسلاخ من الدين، منهم من يدعو إلى الضلال والبدع، منهم من يدعو إلى المعاصي، منهم من يدعو إلى نبذ الشريعة وأنها ليست صالحة لهذا العصر، ويريد أن يستقي منهجه من الكفار تشبهوا بهم في الظاهر، فأفضى بهم هذا التشبه والإعجاب إلى موافقتهم في عقائدهم. فهؤلاء الدعاء هم من الشياطين، كما جاء في هذا الحديث قال: شيطان يدعو إليه. ولكن دائما ينبغي التذكر أنه ليس بالضرورة أن يكون من شياطين الجن، وإن كان كما قال الله عز وجل: شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يوحي بعضهم إلى بعض. وهؤلاء شياطين الإنس أيضا يمدون من شياطين الجن، لأنهم كلهم دعاء لإبليس، لكن يختلفون في مناهجهم وفي طرقهم. وكل من خالف القرآن ودعا إلى ضلاله فهو من هؤلاء الدعاء. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما، هذا مثال الخط الذي ضربه، فاتبعوا صراط واحد، أمر باتباع فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل طرق متنوعة، هي سبل الشيطان وسبل أوليائه ودعاته، ولا تتبعوا السبل أي الطرق فتفرق بكم عن سبيل. هذا الذي حصل في الأمة، أنها كانت على منهج واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه، ثم تفرقت إلى بدع وضلالات. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرقة الواحدة هي التي لزمت هذا الصراط المستقيم، وهم الذين اتبعوا القرآن والسنة. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وهذا ما حصل في الأمة، أنها افترقت بسبب هذه السبل التي اتبعتها أو اتبعها طائفة منها. ثم ختم هذه الآية بأن هذا الأمر هو وصية من الله لعباده: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصية رب العالمين لخلقه أن يلزموا هذا الصراط وليحذروا هذه السبل التي تفرقت بهم. ولهذا كل دعوة الآن يدعى إليها لا تغتر بفصاحة اللسان ولا تغتر بجمال الأسلوب ولا تغتر بدمع العين ولا تغتر بإظهار الغيرة على المسلمين ورفع الصوت. زن هذه الأقوال بموازين الحق بالكتاب والسنة. إذا رأيت يدعو إلى الخروج على ولاة الأمر، تفرقة الأمة، أو مخالفة منهج الدين، اتباع الشرق والغرب، إذا رأيت من يدعو إلى عقوق الوالدين أو إلى الخروج على ولاة الأمور أو إلى الإضرار بالمسلمين، فاعلم أن هذه مناهج دعاة الضلال. ومن يدعو إلى الكتاب والسنة ويحل ما أحله الله ويحرم ما حرم الله ويأمر بصلة من أمر الله بصلته وبمقاطعة من أمر الله بمقاطعته ويلتزم حكم الله في عباد الله. القرآن جاء ببيان أحكام الكفار، ننزل أحكام الكفار على الكفار وأحكام المسلمين على المسلمين، والمسلمون ليسوا على درجة واحدة، فيهم علماء وفيهم عامة، أنزل العلماء منازلهم وأنزل العامة منازلهم، فيهم أهل عبادة وطاعة وفيهم أهل معصية، هؤلاء لهم أحكام وهؤلاء لهم أحكام، فيهم الرجال والنساء، لا تجعل المرأة كالرجل، هذه خلقها الله لأمر وخلقه لأمر، وليس الذكر كالأنثى. وهناك من أبناء المسلمين يقول الذكر كالأنثى، في صحفنا في صحفنا في إذاعاتنا الآن من يدعو إلى المساواة، هذه كلمة الآن تتردد في مجالسنا، المساواة بين الرجال والنساء، ما الفرق بين الرجل والمرأة؟ الله عز وجل يقول وليس الذكر كالأنثى وللرجال عليهن درجة. أين هؤلاء من القرآن من السنة؟ فهذه للأسف ينخدع بها بعض المسلمين الآن لزخارف القول ولهذه المؤثرات التي يتبعها هؤلاء المتفننون في دعوتهم، يزخرفون الكلام. والله عز وجل قال في المنافقين وإن يقولوا تسمع لقولهم، قال فيكم سماعون لهم، فلنحذر من الانخراط في هذه الفتن دون أن يشعر الإنسان. قس الناس وزن الناس بموازين الكتاب والسنة. نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلت. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول رجل اقترض نصف مليون بفائدة في كل عام علما بأن مدة القرض 5 سنوات، ثم اشترى بهذا المال قطع من الأراضي في أماكن متفرقة، فهل عليها زكاة؟ جزاكم الله خيرا. الأراضي إذا اشتراها وتملكها فعليها الزكاة إذا حال عليها الحول، ولكن بشرط أن يشتري هذه الأراضي بنية التجارة. أما إذا اشترى هذه الأراضي بنية البناء عليها فليس فيها زكاة. سنك يقول في السؤال الثاني وما العمل إذا كان هذا القرض محرما؟ جزاكم الله خيرا. العمل أن يعيد المال للبنك ويسقط الفائدة إن استطاع، فهذا هو الواجب، يعيد لهم المال ويسقط الفائدة إن استطاع، يقول لا أريد هذا القرض الربوي، أعيد لكم مالكم وأسقط عني الفائدة. وأما تراضي الطرفين على هذا القرض الربوي لا يبيح. بعض الناس يقول أنا حر في مالي أنا الذي أعطي الفائدة، لا، هذه الفائدة محرم والربا محرم، وأحل الله البيع وحرم الربا. ولهذا هناك قاعدة ينبغي أن تعرف، أن المعاملات ليس كل معاملة تراضى عليها الطرفان مباحة، بل لا بد لها من 3 شروط: تراضي الطرفين وإذن الشارع، وإلا فمهر البغي فيه تراضي، والربا الفوائد الربوية فيها تراضي، والرشوة فيها تراضي. لكن هل أباح الشارع؟ ما أباح. البيع أذن فيها الشارع، فإذا وجد التراضي بين البيعين صحة المعاملة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم التعبير كما هو موجود في بعض الكتب يقولون على لسان نبي الله، مع أن القرآن كلام الله المتكلم به، فهل هذا سائغ؟ جزاكم الله خيرا. أعيد السؤال. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم التعبير بهذا التعبير كما هو موجود في بعض الكتب يقولون على لسان نبي الله، مع أن القرآن كلام الله وهو المتكلم به، فهل هذا سائغ؟ جزاكم الله خيرا. هذا أسلوب يطلق في الكلام، يقال قال فلان على لسان فلان، أي حكاية لكلامه. فإذا كان الأسلوب معروف عند التخاطب أن معناه معروف، وأنه على لسان قال فلان على لسان، يعني يحكي كلامه، لا بأس به. وإن كان الأولى في مثل هذا المقام تجنب هذه الألفاظ الموهمة، وأن يكون الكلام بينا واضحا، يقال قال الله مخبرا عن موسى عن عيسى عن فلان، يقال خبر الله عز وجل عن أنبيائه أو عن غيره ممن أخبر عنه. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن العبادة الكونية لا يحمد عليها الإنسان إلا من جهة الصبر على الضراء والشكر في النعماء، فما المقصود بذلك جزاكم الله خيرا؟ العبادة الكونية التي هي العبادة القهرية، وهو أن الخلق كلهم عباد لله خاضعون لأمر الله عز وجل، هذا صحيح، يعني أنهم عباد لله، يدخل فيها الكافر، الكافر عبد لله. العبادة الكونية، ولا شك أن الإنسان لا يؤجر إلا على العبادة الشرعية، لكن ينبغي أن نعرف أن كل ما وفقنا الله إليه من الطاعات فإن الله أراده كونا وشرعا، فالشيخ لا يقصد هذا، يقصد العبادة القهرية التي يدخل فيها الكافر أنه عبد لله، العبادة الكونية لا يثاب عليها، ولكن امتثال المؤمنين بما شرع الله مما أراده شرعا وكونا يثابون عليه. صلى الله عليكم. يقول السائل: إذا كان الإنسان يرجو أحد